قالوا إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما الربا مثل البيع، جعلوا الربا هو الأصل والبيع مقيس عليه، وهذا من أبطل الباطل. الله رد قولهم الفاسد، ماذا قال ربنا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن كان أهل الجاهلية يتعاملون بالربا، ولما أن حرمه ربنا اعترضوا، قالوا لماذا يحرم الربا؟ إنما البيع مثل الربا، وهذا من انتكاس الفطرة، لأن البيع معاوضة لطرفين، هذا يستفيد الثمن وهو البائع، وهذا يستفيد المثمن وهو المشتري. إذا الاستفادة من طرفين أو من طرف؟ من طرفين هذا البيع، لذلك أحله الله، لأن البائع والمشتري كلاهم قد انتفع. لكن الربا الانتفاع من طرف واحد، وهو من؟ المرابي. هذا المرابي هو الذي انتفع، بينما الآخر وقع عليه الضرر والجشع والظلم. الربا يستفيد المرابي على حساب الطرف الآخر، وتزداد أمواله وتتكدس عنده. لذلك أهل الربا، تأتي آيات الربا في القرآن بعد آيات الصدقة أو قبلها. لماذا؟ لأن الصدقة إحسان وإرفاق وبر، بينما المرابي لا يعرف هذا، ليس عنده إرفاق وليس عنده إحسان، ما عنده إلا الإضرار بالآخرين. ولذلك حكم ربنا على المرابين، يمحق الله الربا أكمل ويربي الصدقات، فذكر الربا وذكر بعده الصدقات، يربي أن تزيد الصدقات، لكن الربا لأن الصدقات تضاعف ويجعل الله منها الأضعاف المضاعفة، لكن الربا يمحقه الله جل في علا، يمحقه إما بآفات ربما لا ترى وما يعلم جنود ربك إلا هو، يمحقه بالمرض، يمحقه بالإضرار، يمحقه أيضا بالزوال والفناء، كما يحصل للبنوك العالمية التي تتعامل بالربا، ما تدري إلا وقد أعلنت الإفلاس، أعلنت الإفلاس. والربا ليس هو أخذ وعطاء، بل أخذ بلا عطاء، بينما البيع أخذ وعطاء، هاء وهاء، هات وأخذ، ينتفع كلا الطرفين. بل في البيع ما يحصل فيه نفع للمسلمين جميعا على اختلاف طبقاتهم. البيع فيه بضاعة تأتي، هناك باخرة تأتي بها، وهناك أناس يحملونها في السيارات، هناك من يسوقها هذه البضاعة، هناك من يبيعها عبر المتاجر، هناك من يبيعها جملة، هناك من يبيعها قطعا. لاحظ أن البيع ينتفع منه عموم المسلمين، بينما الربا لا ينتفع إلا المرابي. لذلك انظر إلى جماعة البنوك الربوية، تعال هات مالك وضعه عندنا ونعطيك عليه فائدة، نعطيك عليه فائدة ثابتة، ما هي مضاربة، يضاربون بمالك، توكلهم فيضاربون بمالك، إما ربح وإما خسارة، لا، الربح المضمون، ويسمونها كذبا فائدة، وهي ربا. لذلك هذه البنوك تأكل الربا، وأيضا تغلق أبواب النفع، بدل ما أن يحصل منافع بالاتجار أخذا وإعطاء، صارت البنوك تأكل الربا أو تعطي الربا دون مقابل. والله جل في علا في ذكر المرابين قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فيحشر يوم القيامة بطنه منتفخة من الربا، يقوم ويسقط مثل المصروع من المس. الناس يسرعون إلى أرض المحشر يوم يخرجون من الأجداث، أكمل سرعة، وهو يمشي ويسقط، يمشي ويسقط. يعرف الناس أنه مرابي، يعلم الناس أنه مرابي. كلمة جنون، لأنه أكل الربا أضعافا مضاعفة. الله يقول يمحق الله الربا فلا بركة فيه، ويربي الصدقات فيكون فيها الأجر المضاعف بالنماء والزيادة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. انظر، الصدقات يضاعفها ربنا أجورا وحسنات أضعافا مضاعفة، أما الربا فإن الله يمحقه. الصدقات بنيت على الإحسان والمواساة، والربا بني على الظلم والاستئثار بالشيء.